بعد أن بين رب العزة سبحانه وتعالى حال الأشقياء من أهل النار: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وبعد أن بين بعض أحوالهم فيها: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، ذكر حال السعداء: جعلني الله وإياكم منهم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، كلمة الحسنى مؤنث كلمة الأحسن، نقول هذا أحسن وهذه حسنى، يبقى كلمة حسنى ده اسم تفضيل. سبقت لهم منا الحسنى يعني الخصلة الحسنى، يعني الخصلة التي هي أحسن الخصال. واضح؟ فلان هو الأحسن، يعني أفضل واحد. هذه هي الحسنى، يعني إيه؟ هي الأفضل، أفضل واحد، اللي هي إيه؟ الخصلة الحسنى دي: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، حذف الموصوف وذكر الوصف. قال لك السعادة، سبقت لهم منا السعادة، وقيل التوفيق، وقيل التبشير بالجنة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. والحسنى لا شك أنها الجنة، أحسن حال حال أهل الجنة. أولئك عنها مبعدون، اللي سبقت لهم منها هذه الخطة الحسنة، التوفيق وكتابة السعادة عليهم والتبشير لهم بالجنة، بل وكتابة الجنة، بل والجنة نفسها. أولئك عنها، يعني عن الايه؟ عن النار، لأنه قال قبلها: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، يعني عن جهنم دي، عن جهنم عنها مبعدون. أولئك الموصوفون بهذه الصفات الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عن جهنم مبعدون، لأنهم قد صاروا إلى الجنة. لا يسمعون وهم في الجنة، لا يسمعون حديثها، حديث النار. ما معنى الحديث؟ انت عارف لما واحد يمر من جنبك كده وانت مش شايفه تسمع صوت، ده اسمه حديث. حركة الانسان او حركة الشيء اللي بيمر قريبا منك يسمى ايه؟ الحس والحديث. تمام؟ لا يسمعون حديثا، يعني المقصود هنا لا يسمعون حركة النار ولا حركة أهل النار ولا حركة الآلات التي يعذب بها أهل النار. بعضهم قال هذه ألوان من الحيات تقول حس حس حس، لا يسمعون حديثا، أصوات الحيات التي فيها. لكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل، فخلينا في الأصل اللغوي، لأن الأصل هنرجع يا ترى في تفسير شرعي قال لك رسول الله على العين والراس، ما فيش. بنرجع للمعنى ليه؟ ان انزلناه قرانا عربي، ما فيش. نرجع للعرف بالترتيب كده: شرع، لغه، عرف. فالحديث في العرف وفي اللغه قبلها يعني الصوت الخفي الدقيق الذي يسمع بمرور الشيء بجواره. لا يسمعون حديثها، حركه اهل النار، حركة التعذيب، حركة النار نفسها، كل هذا لا يسمعونه. والله من الأمس والواحد عايش معنى كيف إن أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. كنا بنصلي في مكان فانقطع النور كهرباء، لما راح توقفت وكل شيء توقف كما كان، تسمع الهدوء الشديد، لا تسمع الا صوت خرير ماء او عصافير، راحه نفسيه. فاهل الجنه لا يسمعون لغوا ولا تاثيما، لا يسمعون حديث اهل النار. فمن النعيم اخوان الذي ينبغي ان نتذكره دائما هذا الألوف في الصوت هدوء النفس يحصل لأهل الجنة أنهم لا يسمعون إلا الأصوات الحسنة والكلمات الحسنة فلا لغو فيها ولا تأثيم ولا يسمعون حركة نار ولا حركة أهل نار، هم مبعدون عن ذلك كله، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها، وهم خلاص منقطعين تماما عن هذا الشقاء، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. عارفين معناها ايه؟ هم في ما يحبون وما يشتهون دائمون. جملة سعادة لوحدها والله، انك تسمع الجملة دي لوحدها سعادة، مش وهم في النعيم خالدون، وهم في ما اشتهت أنفسهم دائمون، مش منعمون، لا دائمون، يعني دائمون التنعم. فالجنة يا اخوان أذكر نفسي وإياك فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اطلب زي ما انت عايز، اشتهي زي ما انت عايز، كل طلباتك مجابة على الفور، مجرد ما تفكر في الشيء يمثل أمامك. الحقيقة نعيم الدنيا ليس بنعيم، بل بالقياس إلى نعيم الآخرة يكون شقاء والله. فالأكل مع المغص والشربة مع الميكروبات والأملاح والملابس مع الحكة وغيرها الألوان الحساسية، والزوجة مع التمغيص، والأولاد معهم كذا وكذا، لا نعيم في هذه الدنيا، النعيم الحقيقي نعيم الآخرة. قال الله عز وجل وهم أي أهل الجنة هؤلاء السعداء الذين سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى، المبعدون عن النار ولا يسمعون حسيسها، أولئك حالهم قال وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، في قراءة لا يحزنهم الفزع الأكبر، أهوال يوم القيامة بالنسبة لهم لا شيء، ما فيش حزن من هذا الفزع الأكبر. يبقى قصة البعث والنشور والوقوف والمثول وعرض النار وخروج 70 سلسلة مع كل سلسلة 70 ألف ملك يجرونها، كل الكلام ده هم في مأمن منهم، لا يحزنهم الفزع. ليه؟ لأنهم معهم بشارة أنهم ليسوا من أهل هذه النار، تبشرهم الملائكة عند العتيق، لينظرون إلى الحال التي يحشرون عليها، الناس محشورة على وجوهها، كبة على وجوهها، هو محشور راكب مكرم، الناس في هذا الحر الشديد وهو مظلل عليه. فهذه كلها بشارات غير بشارة الملائكة التي تتلقاه. قال وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر، أهوال يوم القيامة، البعث والحساب والعقاب، وتتلقاهم الملائكة يعني تستقبلهم، يتلقى يعني يستقبلهم، وتتلقاهم الملائكة أي يقابلونهم بالتهنئة ويقولون لهم هذا يومكم، هذا يومكم، افهم الكلمة دي كويس جدا، هذا يومكم. أمال الأيام الثانية بتاعت مين؟ الأيام اللي قبل اليوم ده كانت أيام مين؟ ترد عليه كانت أيام أهل النار. فشباب هذه الأيام التي نعيشها ليست أيامنا، هذه الأيام التي نعيشها ليست أيامنا، يومنا لسه ما جاش، لو كنا صادقين في ان احنا بنعمل الجنة، هذا يوم هو ده اليوم بتاعكم، الأيام التانية ما جاش بتاعتكم، هو ده يومكم اللي هتنعموا فيه، لكن الأيام الثانية ما كانتش ليكم نعيم. الأيام الأخرى كانت أيام فيها شقاء، فيها عذاب، لكن أيام آخرة وأيام الجنة هي دي أيام هؤلاء الصعداء. فأهل السعادة ليس في الدنيا أياما لهم، بل هي دار الابتلاء التي يستعدون فيها ليومهم. فما يجي واحد يقول لك هو ده يومك يا عم اللي خدت فيه الشهادة، هو ده يومك يا سيدي اللي خدت فيه الوظيفة، هو ده يومك اللي عملت فيه مشروع كبير، هو ده يومك اللي جمعت فيه 1000 ولا 2000 ولا 1000، هو ده يومك. لا، دي مش أيامنا ولا عمرنا بناء عن هذا النعيم، إنما نحن ننتظر اليوم الذي ننعم ونعمل لذلك اليوم الذي نرجو أن يمن الله عز وجل علينا فيه بالنعيم. هذا يومك الذي كنتم توعدون، كانوا يوعدون بهذا اليوم في الدنيا، وكانوا يبشرون بما فيه من النعيم في الدنيا. أدينا لسه في الدنيا ولسه بنسمع الوعد للجنة، لسه بنسمع في الدنيا ان فيها ما لا عين ضاءت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا تزال النفس تتشوق في هذا اليوم وحازينا في اعمالنا وفي الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على الوان البلاء في هذه الدنيا. حازينا هو هذا الوعد من الله بالجنه، هو لن يسلينا، هو لن يصبرنا. فيسمعوا الكلمة دي اللي هو المعنى اللي هم كانوا عايشينه طول عمرهم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، كنتم تبشرون بما فيه وتوعدون به في الدنيا. هذا الكلام رغم ان احنا فسرناه كله على انه حال السعداء من اهل الجنة على وجه العموم، نجد ان اكثر المفسرين فسروا بأنه المقصود بهذا الكلام إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، قالوا المسيح وعزير والملائكة. قالوا بس ده رد على سؤال ورد في الآية التي قبل التي قبلها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه. وذكروا أثرا ضعيفا أن ابن الزبعري أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ألست تدعو أن عزيرا رجل صالح وأن عيسى رجل صالح وأن مريم امرأة صالحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم كذلك يعني. قال فإن الملائكة وعيسى وعزيرا ومريم يعبدون من دون الله فهم في النار، لأن الله يقول إنكم وما تعبدون. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني كلهم في النار إلا الذين سبقت لهم من الحسنى كالملائكة وعزير والمسيح ومريم. ولكن هذا الأثر ضعيف. إذن عشان يقول الآية في مناسبة هؤلاء تحتاج إلى أثر صحيح، حديث صحيح. طب لما صحش فيها شيء نرجع لإيه؟ للمعنى العام اللغوي، إن الذين سبقت لهم من الحسنى سواء هؤلاء أو غيرهم. ولو صح الأثر يشمل هؤلاء ويشمل غيرهم، لأن العبرة بإيه؟ بكررها دايما بعموم اللفظ. فاللفظ الذين سبقت لهم من الحسنى، فكل من سبقت له من الله الحسنى والبشارة للجنة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم

تمام؟ يصر يعني يم فالإخفاء والمحو يسمى طيّم. انت طويت فيه يعني انت أخفيته فيه أو محيته وديته فيه. إذن الطي لها معنية، الطي هو الضم والجمع هو ضد النش، والطي بمعنى المحي أو المحو. السماء المقصود بها السماوات، جنس السماء يعني يسموه اسم جنس، لأن نصح العقل والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. ففسرت هذه الآية هذا المعنى، السماوات مطويات بيمينه. فالطي هنا ضد النشر، ده المعنى الأول. والطي المعنى الثاني اللي هو المحو والإخفاء، لأن الله سبحانه وتعالى يمحو ويطمس رسومها. النجوم تبص ما تلاقيش نجوم، القمر ما تلاقيش قمر، إذا النجوم انكدرت. فالنجوم انكدرت والقمر خسر، خلاص كل معالم السماء قد طويت، يعني ايه؟ محيت. يوم نطوي السماء يعني نذهب معالمها. ما تشوفش بقى اللي انت شايفه دوت، ذهب كل ما فيها من هجران وكواكب نجوم مجرات. يوم نطوي السماء نمحو معالمها. وخلي بالك المعنى ده متفق مع اول السوره، فاكرين ايه كان لها علاقه بالايات في السماء؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون. قلنا اياتها يعني ما فيها من كواكب. طيب الايات دي انت ما اعتبرتش بها في الدنيا، يوم القيامه سقوط وستمحى. في علاقه بين اول السوره واخر السوره. اذن يوم نطوي السماء يعني يوم نجمعها ونضمها، ويوم نطوي السماء يوم نطمس معالمها كطي سجل للكتب. شوفوا التشبيه دوت، ما معنى السجل؟ السجل يعني ايه؟ تروح مصحف ولا حاجه، السجل ده يعني ايه السجل؟ صحيفه كتاب، ما تبصش في الكتاب تكون عنه. سجل يعني كتاب الصحيح، صحائف او صحف في الموجود الكتاب، كل صفحه تقول تسمى ايه؟ سجل. خلاص. فالسجل قيل هو الصحيفه وقيل هو الصدق. تعرفين المساجله يعني في مساجله بيننا يعني في مكاتبه. خلاص. واصلها من السجل اللي هو الدلو، عشان تقرا السجل اللي هو الدلو. سجلت الرجل يعني نزعت دلوا ونزع دلوا، يعني شدينا مع بعض، خدنا مع بعض في الكلام. فاستعيرت هذه الكلمه لكل مكاتبه ومراجعه في الكلام انها تسمى ايه؟ سجلا. سجلا. فكانت الاصل منازعه الدلو في البيت، ثم صارت كل منازعه يعني ايه؟ دي نوبتي، لا هذه نوبتي، لا انا الاول، لا انت الاول. صارت منازعة في الكلام، فسمي كل مكاتبة او مراجعة في الكلام سجلا. ثم صارت تطبق على هذه الصحيفة اللي بيدون فيها هذا الكلام. ده بنجيب لكم اصل الكلمة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يعني بقى السجل للطي السجل للكتب. المعنى اللي عايزين نوصل له يا شباب، يعني لو جبنا في حد معاه كراسة، اي كراسة، لان الكتاب ده انا كده طويت صفحات الكتاب، طويتها كده، نشرتها كده، نشرتها كده، طويتها. تمام. طيب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل للكتب اصل الجمله يعني السجل للكتاب، الصحيفه بالنسبه للكتاب. ارايتم كيف تطوى فكذا طي السماء، يعني كطي السجل الكائن للكتب او للكتاب كما في القراءة الأخرى. طي السجل للكتاب، مش السجل هو اللي بيطوي الكتاب، لا، كطي سجل هذا الكتاب الكائن للكتاب. ولهذا بعض العلماء قال لك لا، ده السجل هنا اسم لملك من الملائكة، وبعضهم قال هو كاتب من كتاب الوحي، أي كطي الملك للكتب أو كطي كاتب الوحي للكتاب. لكن لا نعرف واحد من الصحابة اسمه سجل رضي الله عنه، من عارف يحسبه كده؟ فهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف لا دليل عليه. فبعض المفسرين قالوا السجل يعني الملائكة، طي الملائكة للكتب كطي كاتب الوحي للكتاب أو للكتب، ها؟ لكن المعنى المشهور المعلوم، خلي بالك، كطي السجل للكتب، أي كطي السجل الصحائف الكائنة للكتب، ها؟ أو صفة له، أي الكائن، الطي الكائن للكتب. الطي الكائن، فإن الكتب عبارة عن صحائف كتب عليها كده، الصحائف للكتب يعني الصحائف المكتوب عليها. فاهمين ازاي؟ ما فهمتوهاش. السجل اللي هو الصحيح، الورقة دي اسمها سجل، سجل، سجل. السجل ده مجموع سجلات يسمى كتابا، كطي السجل الصحائف للكتب، يعني كطي صحائف الكتب، كطي أوراق الكتاب أو الكتب. أو خلي بالكم، صفة له، أي الكائن الكتب، لأن الكتب عبارة عن صحائف مكتوب فيها. فالسجل بعض أجزائه، وبه يتعلق الطي حقيقة للقوي، هو إيه؟ الصحائف اللي مكتوب فيها. فالسجل للكتب يعني الصحائف التي كتب، كتب فيه. وأما على القراءة الثانية، يبقى الكتاب مصدر، واللام للتعليم، كطي السجل للكتب، أي كما يطوي القمار للكتاب. ايه القمار ده؟ جمع قمار ايه؟ قوامير. خلاص، مين القمار ده؟ اللي هو الكاتب، عشان كده قالوا الملائكه وقالوا كاتب الوحي وقالوا الكلام ده، اي ليكتب فيه او لما يكتب فيه من المعاني الكثير. وهذا على تقدير ان المراد بالطي هو المعنى الاول اللي هو ايه؟ ضد النشر. لكن المحو يبقى قصه ثانيه خالص. يوم نطوي السماء يطوي رب العزة السماوات بيمينه، كما تطوى الصحائف، صحائف الكتب، الصحائف المكتوب فيه. قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيد. أول خلقة انت ايه؟ ما ترد عليه، في بطن أمك، مش أول خلق ليك كان في بطن أمك؟ طب أول خلق لآدم عليه السلام يوم أخرجه الله عز وجل من الأرض، يوم أن خلق الله عز وجل من هذا التراب. طيب، كما بدأنا أول خلق نعيده، زي ما بدأنا خلقهم في بطون أمهاتهم أخرجناهم من الأرض حفاة عراة غرلا، زي يوم ما بدأوا وهم في بطون أمهاتهم، كنت هكذا مجردا في بطن امك وبدأ الخلق. نفس الكلام يوم ان تخرج، ويوم ان يعيدك الله عز وجل حيا ويبعثك، هيكون نفس الكلام. كالبدء تكون الاعادة. وده احنا بنتكلم امس في درس الاثنين، تكلمنا من سنن الله عز وجل في الخلق، هذه السنة ان الله سبحانه وتعالى يبدأ ويعيد. وده اللي فرقنا فيه بين الخالق والخلاق، كما بدأنا أول خلق نعيد. وإنما خص أول الخلق بالذكر تصويرا للإيجاد عن العدم، والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على البدء اللي بدأ يعيد. لو كان في شيء صعب يبقى الأول ولا الأخير؟ البدء ولا الإعادة؟ البدء. وكله على الله هين، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. كما بدأنا أول خلق نعيده. وبعض العلماء قال المعنى نغير السماء ثم نعيدها مرة أخرى بعد طيها وزوالها، نرجع السماء طواها ويعيدها. طبعا هذا كله يظهر فيه قدرة الله وقوته السماء. وهذا كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فالمعنى الأول هو أولى المعاني المذكور. وعدا علينا، يعني وعدنا وعدا حقا علينا أن ننجزه وأن نوفي به، اللي هو الوعد به بالبعث والنشور والإعادة. إنا كنا فاعلين، وده موعد فوعده إيه؟ مفعولا، كان وعده مفعولا. لا يزيد يجيب الضغط. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كان وعده مفعولا سبحانه وتعالى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. الذين سبقت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حديثا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور. الزبور هي صحف داود عليه السلام، ولكن كلمة زبور عموما من زبرا أي كتبا. زبرت يعني كتبت، وعلى هذا يصح أن نطلق كلمة الزبور على التوراة وعلى الإنجيل مش كده، وعلى القرآن، لأن كلها كتب مكتوبة كلها مجبورة يعني مكتوبة. ولقد كتبنا في الزبور يعني في التوراة والإنجيل خلاص. وفي قراءة حمزة ولقد كتبنا في الزبور خلاص، هذا يؤيد إن المقصود هو الكتابة، يؤيد ما قاله العلماء المقصود في التوراة والإنجيل والقرآن. من بعد الذكر كتبنا في هذه الكتب، في هذه الكتب، في هذه الزبور قرآن وتوراة وإنجيل وصحف إبراهيم وداود. من بعد الذكر، الذكر هنا اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني بعد ما كتبنا في اللوح المحفوظ، من بعد الذكر المكتوب في اللوح المحفوظ كتبنا في هذه الكتب، وقيل في التوراة، يعني كتبنا في كتاب داود، زبور داود، من بعد أن كتبنا في التوراة. يبقى ممكن لو كان الزبور المقصود به زبور داود، يبقى بعد ما كتب، بعد الذي كتب في التوراة كتب لداود في الزبور. لو كان مقصود الزبور هي الكتب عموما، يبقى بعد المكتوب في اللوح المحفوظ كتب في هذه الكتب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد المكتوب في اللوح، من بعد الذكر ماذا كتب في اللوح المحفوظ وفي التوراة والإنجيل والقرآن والصحف كلها، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض دي هي أرض قيل الجنة كما قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء. الأرض هي مذكورة في السورة دي، أرض أرض سورة الزمر، أرض أرض. فقالوا هنا كتبنا في الزبور أن بعد أن الأرض يعني أرض الجنة، أن الجنة لا يدخلها إلا عباد الصالح. المعنى الثاني قيل الأرض المقدسة، وقيل أرض الأمم الكافرة يرثها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بأن تفتح هذه البلاد الكافرة. وقيل بنو إسرائيل، لأن الله قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها. والظاهر أن هذا تبشير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بوراثة أرض الكافرين، وهذا عليه أكثر المفسرين. فدي بشارة من الله أن الأرض التي يحيا عليها المشركون الكافرون ويدنسونها بهذا الشرك سيرثها العباد الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن في هذا أي فيما جرى ذكره في هذه السورة أو في هذا يعني في القرآن لبلاغا، لكن مش أي حد يصل هذا البلاغ، يعني الكفاية البلاغ، يعني هذا الشيء هذا بلغتي يعني كفايتي خلاص. فالبلاغ والبلغة والتبلغ يعني كفاية. إن في هذا القرآن، إن في هذا المذكور في هذه السورة لبلاغا لكفاية لقوم عابدين. يبقى المنتفع بالآيات من العابدون، المنشغل بالعبادة، المهتم بها، خضوع وتذلل، الصلاة والزكاة والقيام، هو ذا اللي ينتفع بالآيات. وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالشرائع والأحكام إلا رحمة للعالمين، رحمة للناس جميعا. وقيل العالمين هنا أهل الإيمان خاصة، لأنهم هم اللي المنتفعين. قال لك لا، ده حتى الكافرين بينتفعوا إذا أنهم أمنوا من الخس والمكر والاستقصار، فهو رحمة للجميع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم بين سبحانه وتعالى أصل تلك الرحمة وهو التوحيد والبراءة من الشرك، فقال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ الآية دي لها علاقة بآية أول السورة؟ إيه هي؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء. هنا قل إنما يوحى إلي أنا وظيفتي وحي وتبليغ الوحي والنذارة بالوحي والقول ما أوحي إلي. لا أنا عايز علاقة بقى بالجزء الثاني أنما إلهكم إله واحد. تفضل دكتور. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التأكيد لهذا الكلام محمد واحد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الرسل وأوحي إليه ما أوحي إلى غير من الرسل. قل إنما يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. أنا زي سائر الرسل يوحى إلي أن الإله إله واحد. فهل أنتم مسلمون في القضية بقى أنتم بينكم وبين ربكم؟ واضح؟ ففي رد على المشركين اللي قالوا في أول السورة في بيان بشير قال هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ شبه فالسورة كلها بتؤكد أيوة أنا بشر زي سائر البشر. وما جعلناهم جسدا لا يكونون الطعام وما كانوا خالدين. رد على القضية من قضايا المشركين اللي هي بشرية الرسول وبشرية الداعية. لا أنا زي سائر المرسلين وسائر الأنبياء أنا بشر وضعت تبليغ واحد وكلنا أوحي إلينا نحن المرسلون أن لا إله إلا الله. شايفين إزاي ترابط الصورة كلها؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. مع دكتور أيضا ولقد كتبنا حين طيب سمع دكتور نجيب ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قل إنما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق. ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا يعني المسلمون وأعرضوا عن الإسلام فقل لهم آذنتكم. الأذان يعني الإعلان. آذنتكم يعني أعلمتكم. آذنتكم على سواء لا صلح بيننا وبينكم أعلمتكم أنا وإياكم حرا، سواء في الإعلام لما خص به بعضكم دون بعض، كما قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليه على سواء، يعني أعلمهم إنك زيهم قد نقضت العهد نقضا سويت بينهم فيه، كلكم زي بعض كافرين. فقل آذن، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، يعني أعلمتكم إن إحنا بقى زي بعض خلاص، أنتوا أعلنتوا العداوة وأنا أعلنت العداوة لكم جميعا يا من كفر. فقل آذنتكم على سواء، أعلمتكم بهذا بهذه الإدارة وهذه الحرب. وقيل المعنى الثاني أعلمتكم ما يوحى إليه واستويتم في العلم به، لا أظهر لأحد شيئا، لا أظهر لأحد شيئا كتمته عن غيره، كلكم زي بعض. فقل آذنتكم يعني أعلمتكم جميعا سواء زي بعض، إذا إما آذنتكم يعني أعلمتكم الوحي، وإما آذنتكم يعني أعلمتكم أني وأنتم سواء في مسألة إيه؟ إعلان هذه العداوة والحرب. وإن أدري، إن هنا بمعنى إيه؟ ما يعني وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. هذا الذي وعد الله من غلب الإسلام وأهلي على الكفر وأهلي، يا ترى قريب ولا بعيد؟ لا ندري. او القيامه، لكن المعنى الاول الذي ارجح لانه سمى القيامه قريبه في اول السور اقترب للناس حسابه. وان ادري قريب ام بعيد ما توعدون، او لو كان على معنى اذنتكم بالحرب على سواء، يبقى وان ادري متى يكون هذا الاعلام بالحرب، قريب ولا بعيد؟ لان السوره سوره ايه؟ مكي، كانش لسه الحرب فرض ولا شرع، لسه ضعفاء، فكان هذا الإذان بالحرب فيما بعد. وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، إنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول، أي ما تجاهرون به من الكفر والطعن في الإسلام وأهله، ويعلم ما تكتمون، يعني ما تكتمون من العداوة وما تخفون من الدسيسة للإسلام وأهله، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري، إن هنا بمعنى ثاني، يعني وما أدري لعله، لعل هذا الإمهال لكم، طب بس حد عمل بيعذبكم على طول ممهلكم، لعله هذا الإمهال فتنة لكم، عشان كل واحد ياخذ مهلك ويستكر من الكفر ده وبقى خلاص اللي جه السيادة ويستمر على الكفر ويكون واقعته فوق مراته. فإن أدري لعله فتنة لكم، اختبار ليرى كيف تصنعون، ومتاع إلى حين، إلى حين يعني ده إيه؟ إلى وقت، يعني وتمتيع إلى وقت مقدر تقتضيه شيء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق، وفي قراءة ربي ربو، ربو بضم الباء، في مقال الشاذ عنه، وقرأ ضحك وطلحة بقطع الهمزة وفتح الكاف، أحكم، قال ربي أحكم بالحق، يعني أحكم، يعني أحكم من كل حال، أحكم الحاكمين خلاص. لكن قراءة معانا طبعا جاءت أيضا أحكم، صيغة فعل الماضي أحكم، من أحكم الأمر، أحكم بالحق، يعني أحكم الأمور بالحق. خلونا في القراءة الحق، قال رب احكم بالحق، دي مش فزلكة، ده الكلام المصمم رحمه الله، تعرفين ايه فزلكة؟ فزلكة دي لغة عربية ولا كلمة عامية؟ يعني تلاقي صاحب منال عرفان يقول لك فزلكة زي ملحوظة كده، بس مش معناها ملحوظ، معناها تفصيل وبيان لعرض، تمام؟ عندنا الزكاة واحد بيتنطط يعني بايه بيتفلك ولا الثانية بالزاي ودي بالزاي الثانية فنلكة. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وقد استجاب الله عنه صلى الله عليه وسلم فعذبهم يوم بدر وجعل العاقبة والغلبة والنصر لعباده المؤمنين والحمد لله رب العالمين. قال وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذا خبر آخر. ربنا خبر الأول الرحمن، خبر الثاني المستعان، والمستعان من أسماء الله ورد في هذه السورة. ربنا المستعان، المستعان أي المستعان به في الأمور كلها. ومن جملة الأمور المستعان بها ما قال ولو المشركون هل هذا إلا بشر مثلكم أو قوم اتخذ الرحمن ولدا أو كثيرا من هذه المقولات الباطلة. ربنا الرحمن المستعان بالصبر على هذه المقولات الباطلة وهذه العداوة الظاهرة والخفية من أعداء الإسلام. ربنا الرحمن المستعان على مصر. بهذا نكون بفضل الله وحوله ومدده وقوته قد انتهينا من تفسير سورة الأنبياء. هذا أوان الشروع في سورة الحج. وقبل الشروع في الحج نريد أن نعقلها، نعقل إيه؟ نعقل هذه السورة عجيب ربطها أنها تتفلل كتفلل الهبل المعقل حيث تجي تمام. فنعقلها ازاي؟ بالمراجعة في سبيل آخر بالامتحان. فاحنا عندنا مراجعة وامتحان اليوم الثلاثاء وبعد وغد الأربعاء وبعد غد الخميس وبعد بعد غد الجمعة. فعندنا أربع وخميس وجمعة سنعقل فيها سورة الأنبياء. ومن لا يعقلها بعد ذلك فلا عقل له، إن أخذنا فيها أسبوعين كاملين، أسبوعين كاملين تراجع نفسك. غدا وظيفتنا محمد الحسن تور نجيب تور محمد تور أيمن محمد حسني محمد حسني أبو محمد وليد تامر جولة وغير النهار تور تامر. من عدد الضم لهذه اللستة واللائحة المنورة أبو عبد الحميد مش حد كان عايز ينور كل الحاضرين، ولكن خصصت هؤلاء بالذكر. هنطلع من الصورة طبعا كل مجتهد لم أذكره، محمد أبو جمال كل مجتهد لم أذكره يعذرني إذا أنه لا يعلم غير إلا الله وربي فقط هو الذي لا يضل ولا ينسى. كل مجتهد مطلوب منه أنه عايزين نربط الصورة دي بعضها بعض. يعني مثال اقترب للناس كتابهم، قال تعالى واقترب البعض الحق، بنربط اول السوره باخر. قال في اول السوره اقترب للناس كتابهم وهم في اخر السوره يا ويلنا قد كنا في غفل. معايا؟ خدنا من الغفل اليوم قول الانبياء جميعا والرسل والوحي اليهم وما ارسلنا من قبل من رسول الا نوحي اليه. وهنا قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. عايزين نربط اول الصوره باخرها دي رقم واحد. شوفوا عندكم يبقى اول حاجه عايزين نربط الصوره اولها باخرها او بعضها ببعض. ثانيا مقاصد الصوره العامه. الصوره دي اتكلم عن ايه؟ ايه قضيتها الاساسيه اللي تدور حولها؟ أقسام السورة العامة، يعني السورة كان فيها مقدمة في أول ربعين وبعد كده قصص الأنبياء وبعد كده خاتمة أو خاتمة كده. المقدمة دي خلي بالك أنا بقسمها ثلاث أجزاء كبيرة ينفع دكتور محمد تكلمة بتاعته. بتكلم على واجب الغد، يعني أنا بكرة مش هتكلم، بكرة أنتوا اللي هتتكلموا وهنناقش مع بعض. أولاً أقسام السورة. السورة زي ما انتم ملاحظين كان بدأ بمقدمة وبعد كده قصص الأنبياء وبعد كده خاتم. المقدمة دي اشتملت على أجزاء، تمام؟ ايه الأجزاء اللي اتكلمت عنها المقدمة؟ قصص الأنبياء، مين هم الأنبياء اللي اتكلمت عنهم السورة؟ تفصل. الخاتمة اشتملت أيضا على أجزاء، نقش التبعات. فهمتوني ازاي؟ يعني ده هيتقسم كذا جزء، وده هيتقسم كذا جزء، وده هيتقسم كذا جزء. يعني عارفين احنا في ذهننا احنا لسه في مقدمة السورة. دخلنا في قصص الأنبياء في خاتمة السورة، وأنت بتسمع الكلام ده غاية الأهمية. وأنت بتسمع الكلام ده إيه؟ غاية الأهمية. يبقى احنا عندنا مقدمة وقصص الأنبياء وخاتمة. خلاص. دي أجزاء السورة الرئيسية. الأجزاء الفرعية بقى كل المقدمة دي اشتملت على كذا جزء. ايه هي؟ بيان قرب الساعة، الرد على المشركين، تعدد الآلهة والرد على مقدمة تعدد الآلهة، بيان صفات الملائكة. مش كده؟ يبقى اتكلمت عن الرسل وعن الكتب وعن الملائكة وعن قضية التوحيد. دي المقدمة. ان السورة مكية. ثم اكدت ان هذا الكلام كلام الرسل والانبياء جميعا، فذكر من الانبياء فلان وفلان وفلان وفلان. خلاص. ثم قدمت السورة واحد بتهديد وبيان احوال المؤمنين واحوال الكافرين الاشقياء والسعداء، وتأكيد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه ورده على المشركين، اللي هي القضية اللي كانت تعود السورة لما كذبوه وقالوا هذا بشر، بل ايه؟ بل هو شاعر كده؟ بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر كده؟ وإذا جت في آخر السورة نفس الكلام، بل كنا ظالمين. فأول حاجة قسمنا السورة. ثانية، بعد أقسام السورة، ثانية الربط بين أول السورة وآخرها وأجزائها. الأجزاء دي مرتبطة ببعضها، مش سايبة. يعني هتجد إن الأنبياء تقريبا كلهم دعوا ربهم فاستجاب لهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فاضلا فاستجبنا له، وذا النون إذ نادى في الظلمات إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات فاستجبنا له ونجيناه. هتجد في عامل مشترك، في شيء يربط الكلام ده. ما ذكرت قصص الأنبياء في كذا مكان، لكن في المكان ده هو في سورة الأنبياء كان فيه حاجة معينة غلبة على هذه القصة، والحاجة دي هي علاج للقضايا اللي ذكرت في الأول، مشركين وجاحدين وبيتهموا النبي كذا وكذا، فاستعن عليهم بالدعاء وربك هيستجيب. ضعفاء وكذا، هيأتي اليوم اللي هينتصر فيه المسلمون، اللي خدناها اليوم اللي هي ايه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك ان الارض يرثها عبادي الصالحون. والسوره دي سوره مكيه، بعد النص وهي سوره مكيه، فعايزين الربط بين اول السوره واخرها واجزائها. يبقى اول حاجه قسمنا السوره اجزاء رئيسيه، ثانيا ربطنا بين اول السوره واخرها وايه؟ واجزائها. ثالثا المعاني والالفاظ المتكرره. هنلاحظ ان في الفاظ اتكررت اولا في ثالثا، دي هيبقى في واحد الالفاظ، في الفاظ بتتكرر في الصورة دي وفي معاني بتتكرر في نفس الصورة، مش هو الصورة تانية، انا لسه مش بربط بين الصورة، انا في نفس الصورة في لفظ اقترب بيتكرر كذا مرة، اقترب للناس حسابه، مش كده؟ اقترب الوعد الحق وإن أدري أقريب ما توعدون، أقريب أم بعيد ما توعدون. كلمة قريب واقترب اتكررت في الصورة دي كتير، مش كده؟ طب في علاقة بين اقترب وبين الغفلة؟ اقتربوا من الغفلان اللي هو اول الصورة ومطلع الصورة مش كده، ومستعجلين وبيبصوا للامور بالعاجله ما بيبصوش لقدام لغايه لما هيجي الوعد اللي هو قريب بس هم شافوه بعيد ومش هينفعهم الندم. كل المعاني دي اتكررت في السوره مش كده ولا ايه؟ استعجال الانسان ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين مش كده؟ ده كله بيدل على ان القضيه دي المعنى ده مقصود من السوره، ان يستشعر قارئ سورة الانبياء بقرب الساعة وان وعد الله حق وانك ما تغترش وما تغفلش وما تكونش مستعجل وبتبص للامور بصورة الايه العجل، خلق الانسان من عجل سأريكم اياتي فلا تستعجلون. كل المعنى وفي الاخر واقترب الوعد الحق فاذا هي فاجأهم هذا بعد ما كانوا في غفلة. فالمعنى ده لازم نحياه، معنى الايقاظ من الغفلة ده موجود في السورة، فده معنى متكرر في السورة. بل اتكررت كتير جدا في السورة، الفاظ متكررة. جعل، كلمة جعل اتكررت كتير جدا في السورة. وجعلنا في الأرض وجعلنا فيها وجعلنا السماء وما جعلنا لبشر. كلمة فاستجبنا المقرونة دي ربي لا تفني والدعاء، انا عايز نكرر المعاني والألفاظ متكررة. هي دي ثلاث حاجات رأيتنا نعملها، اقسام السورة، الربط من اول السورة واخرها واجزاءها، نهر زيادة بعضها، المعاني والألفاظ المتكررة هتساعدنا على الربط بين اجزاء السورة. هو ده اللي هنعمله بكرة، تمام؟ وهنسمع السورة يوم الخميس ان شاء الله تعالى. سنصلي الفجر بسورة الانبياء، كل واحد يجي بدري شوية 10 دقايق عشان ما يحسش الناس ان احنا عطلنا، فرقها 10 دقايق بالضبط، يعني ما في الصلاة أطول 10 دقائق، هما ربعين دولنا. احنا قرأنا الخميس اللي فات بربعين من الأنبياء عشان امتحاننا فيه. يوم الخميس هنقرأ بسورة الأنبياء جميعا. أنا بقول وناخد صفحة من الحج اللي مش واضح في الطريق يوم الخميس، ولا خلي 4 حديث صافي كده مراجعة. قولوا خايفين ايه؟ طب اللي مش عايز يرفع ايده؟ اللي عايز طيب ناخد صفحه من الحج يرفع ايده. الغالبيه مش عايزه. طب اللي مش عايز يرفع ايده. طيب ما خير بين امرين الا اختار ايسر اول. ماشي، مع اني مش عارف الايسر ان احنا ناخد ولا ما ناخدش. الايسر على الامتحان ان احنا ما ناخدش، لكن الايسر في الاخره نستاخد عشان تقطع شوط حد زمن عمره، لكن خلوها مراجعه. يبقى الاربع والخميس مراجعه، الاربع والخميس مراجعه، الاربع مراجعه انتوا لا تعملوها، الخميس مراجعه بقى لكل الكلام ده. هنقول فيها الامتحان بعد الصلاه بالصوره، هنقول فيها معاني الكلمات، الايات اللي هي تفسيرها، الامتحان يبقى الامتحان كله الاسئله اللي هتقابل في الامتحان. بعد كده مش حد يحج، نيجي بعد يوم الجمعه مش حافظ او ياخد اقل من 90% على الاقل يبقى ملوش حج. احنا هنقول الامتحان وبنعيد فيه ولا يومين مراجعه ولا اسبوعين دراسه، ونسأل الله العافية. والله المستعان، مش على ما تصفق، والله المستعان على المذاكرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحق به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا، رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك سواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا. يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وبه الرحمن جزى أجرا.